إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن صحابي جليل كان أول من أسلم من الموالي، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أسلم من الموالي، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى أسلم في يوم واحد. زيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وخديجة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الأربعة أسلموا كلهم في يوم واحد، ولا يدرى أيهم سبق إلى الإسلام أولا. جزاك الله خيرا. فكان أول من أسلم من الموالي رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، ولا يدرى أيهم سبق إلى الإسلام أولا، لا يدرى أيهم سبق إلى الإسلام أولا. فلهذا يقال يعني أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد أول من أسلم من الموالي، وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء. يتميز زيد أيضا كما ذكرنا أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أسامة بن زيد كان يلقب بحب رسول الله، ابن حب رسول الله، حب يعني الحبيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني كان يتخذه ابنا له، كان يدعى زيد رضي الله عنه، كان يدعى قبل تحريم التبني كان يدعى بزيد بن محمد، كان يدعى بزيد بن محمد. فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم صار يدعى باسم أبيه زيد بن حارثة. هو زيد بن حارثة ابن شراحيل أو شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة من بني عامر ابن النعمان، فهو يعني عربي الأصل، ولكن كيف صار مولا، كيف صار مولا، أو كيف صار يعني استرق وصار عبدا وبيع. فيحكي أخوه جبلة بن حارثة، جبلة بن حارثة رضي الله عنه قد أسلم أيضا، أخو زيد بن حارثة، سئل قيل له أنت أكبر أم زيد؟ جبلة بن حارثة أخو زيد بن حارثة، قيل له أنت أكبر أم زيد؟ قال زيد أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني كان يقصد أن إيه؟ أنه أكبر من زيد في السن يعني، ولكن لعلمه أن زيدا يعني له فضل عليه وله مزية عليه، فقال هو أكبر مني يعني فضلا ومقاما، وأنا إيه؟ ولدت قبله. وسأخبركم إن أمنا كانت من طيء، إن أمنا كانت من طيء، من قبيلة طيء، فماتت فبقينا في حجر جدنا. توفيت أمهم وكانوا أيتاما ورباهم جدهم، فقال عماي لجدنا نحن أحق بابني أخينا. عماه قال لجده اللي هو أبو أمه، قال له نحن أحق بابني أخينا، يعني كان ربية في بيت جدهم لأمهم، فجاء عماهم وقالوا نحن أحق بابني أخينا. فقال خذا جبلا ودعا زيدا فأخذاني فانطلقا بي، فجاءت خيل من تهامة فأخذت زيدا. كان العرب كما تعلمون في الجاهلية كان القبائل يغير بعضها على بعض وينهبون أموال، القوي يأكل الضعيف، هذه كانت شريعة الجاهلية، القوي يأكل الضعيف، وكما يقول زهير بن أبي سلمة في معلقته ومن لا يظلم الناس يظلم. وكان العرب يعني القبيلة القوية تعتدي على القبيلة الضعيفة ويعدون ذلك، يفتخرون بهذا، يعني لا يرون فيه يعني جرما ولا يرونه يعني مسبة وكذا، يرون هذا أن القوة والفتوة وكذا أنهم أقوياء، ويغيرون على القبائل المجاورة ويسرقون أموالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم ويبيعونهم عبيدا وهكذا. فمقصود أن خيلا من تهامة أغاروا على قبيلة زيد وأخذوا زيدا أسيرا فباعوه، فذهبوا به إلى مكة ليبيعوه. أسر يعني زيد واسترق، وهؤلاء أهل تهامة الذين أثروا زيدا ذهبوا به إلى مكة ليبيعوه، فوقفوا بالبطحاء في بطحاء مكة ليبيعوه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت غلاما له ذؤابة، والزوائد يعني خصلات الشعر المتدلية يعني أو كذا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبه سمته يعني وما عليه من وقار وأدب وكذا، فقال كم ثمنه؟ فقالوا 700. يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم بكم تبيعون هذا الغلام؟ قالوا 700. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأشار عليها أن تشتري هذا الغلام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على خديجة، وكانت خديجة رضي الله عنها تاجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر لها في مالها صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها أن تشتري هذا الغلام. قال إني رأيت غلاما يباع يعني صفته كذا وكذا، ويعني أشير عليك أن تشتريه. فقالت خذ 700. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 700 فاشترى الغلام وجاء به إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لخديجة: أما إنه لو كان لي لأعتقته. قال صلى الله عليه وسلم لخديجة: أما إنه لو كان لي لأعتقته. قالت: فهو لك فأعتقه. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: فهو لك فأعتقه. فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وصار حرا من ذلك الوقت. وهو كما ذكرنا كان حر الأصل يعني، ولكن استرق وبيع في السوق فأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكرون في صفة يعني أسامة في صفة زيد وابن أسامة أن زيدا رضي الله عنه كان شديد البياض، وكان ابنه أسامة شديد السواد. زيد كان شديد البياض وكان ابنه أسامة شديد السواد، وسبب الاختلاف يعني اللونين أن والدة أسامة، من هي حد يعرف؟ هي بركة الحبشية أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وكانت أمة حبشية، وكان زيد وكانت بركة يعني ربة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني مربية له يعني في الصغر، فكانت يعني حبشية سوداء وكذا، فتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه شديد البياض، فولدت له أسامة، فكان أسود شديد السواد، ولكن كان يشبه أباه يعني في الخلقة. ولهذا يعني لما حصل يعني أن زيدا رضي الله عنه كان نائما هو وابنه في فراش واحد، يعني نام زيد وابنه أسامة وتغطيا يعني بفراش واحد، بدت منه أقدامهم يعني الوجوه مغطاة والجسم كله مغطى لا يبدو من من طرف الفراش من طرف يعني اللحاف هذا، يعني لا يبدو منه إلا أقدام زيد وأقدام أسامة. فجاء رجل قائف يقال له مجذز القائف، والقيافة هذه كانت من العلوم يعني التي برع فيها بعض العرب، يعني كان من القبائل الخاصة يعني، وأظن أنه لا زال يعني وقتنا هذا يعني يوجد بعض الأسر وكذا يعني تتوارث هذا العلم، يكون عندهم يعني قدرة على تمييز الناس عن طريق الأقدام، و سواء يعني الأقدام يعني عند رؤية الأقدام أو عند رؤية حتى آثار الأقدام على الأرض، يستطيعون أن يقولون أن يقولوا هذا الأثر هذه رجل فلان وهذه ليست رجل فلان، يكون عندهم يعني دقة ملاحظة وتأمل. فمجذز القائف هذا كان قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد مغطى هو وابنه، فنظر إلى الأقدام، وبادي طبعا أقدام بيضاء وأقدام سوداء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني واحد منهم ابن للآخر. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وطبعا السبب أن كان بعض يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى أخذوا يطعنون يعني في نسب أسامة من أبيه، ويقولون يعني كيف هذا الأسود يكون ابنا لهذا الأبيض وكذا، فيعني سر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة يعني القائد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعطف على أسامة ويضعه على حجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أسامة على رجله اليمنى والحسن أو الحسين على رجله اليسرى، ويعني كان أسامة يعني بمثابة حفيد للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد يعني بمثابة ابن للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة أيضا رضي الله عنه له منقبة عظيمة يتميز بها عن بقية الصحابة، ما هي؟ أحسنتم بارك الله فيك، أنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال إيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب طبعا هذا الرأي المشهور يعني أن زيدا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. هناك رأي آخر يرجحه الإمام الذهبي أن الصحابة الذين ذكر اسمه في القرآن اثنان وليس صحابيا واحدا. من هو الثاني؟ لا التصريح باسمه يعني، الصحابة مشار إليهم إلى قصصهم يعني بالضمائر كذا كثيرون، لكن المصرح باسمه يقول الإمام الذهبي رحمه الله الصحابي الثاني المصرح باسمه في القرآن هو عيسى بن مريم عليهما السلام، فيقول عيسى بن مريم هو رسول وصحابي في نفس الوقت. لماذا؟ لأن تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وعيسى عليه السلام رأى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بنبينا محمد، وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويحكم شريعة نبينا محمد. فلهذا يعني الإمام الذهبي يقول إن عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة موتا، نقول من آخر الصحابة موتا؟ هو عيسى عليه السلام، لأنه آخر الصحابة سيموت في آخر الزمان. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله لم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام، الذي ينزل حكما مقسطا ويلتحق بهذه الأمة المرحومة في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين الحنيف جميعها. إن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتزوج ويصلي صلاة المسلمين ويصوم صيامهم ويحج إلى الكعبة، ويعني يعمل بجميع أحكام الإسلام، ويكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قد رأى نبينا محمدا يوم الإسراء والمعراج، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، ثم رآه مرة أخرى في السماء الرابعة. قال فكما أن أبا القاسم سيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم، فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه الأمة مطلقا ويكون ختامهم عليه السلام. فإذا يعني إذا اعتبرنا يعني عيسى السلام عددناه صحابيا بالإضافة إلى أنه نبيا، يعني هو نبي من جهة وهو صحابي من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، فيكون اثنان يعني من الصحابة مذكوران في كتاب الله تعالى. طبعا قصة الآية الكريمة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، طبعا الذي حصل يعني أن زيدا كان متزوجا ببركة الحبشية، ثم بعد ذلك تزوج بزينب بنت جحش، وزينب بنت جحش قرشية من هاشمية من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها زيد، فقدر الله سبحانه وتعالى أنه لم يحصل وفاق بينهما، ورغبت زينب يعني أن يطلقها زيد، رغبت زينب في أن يطلقها زيد، ورغم أن كل منهما صحابي جليل ومن خيار المسلمين، لكن يعني أحيانا يحصل الطلاق مثلا بين اثنين من الأخيار بسبب اختلاف الطبائع واختلاف العادات وكذا، وكان يعني أيضا ضمن الأسباب يعني أنها يعني كانت شريفة قرشية وكذا في قومها، وزيد يعني كان مولا ونحو ذلك، فالمقصود أنه يعني ما حصل توافق بينهما، ورغبت زينب أن يطلقها زيد، واستشار زيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت جحش ستكون زوجة له صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أضمره النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. فجاء زيد يستشيره في تطليقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يخفي في نفسك، أنه يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه في نفسه يعلم أنه سيطلقها في يوم من الأيام، وسيتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها. ويقول تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن هذا الأمر كان سيحدث يعني ضجة كبيرة، لأن العرب كان عندهم يعني من العار أن يتزوج الإنسان زوجة ابنه من التبني، لأنهم كانوا يعاملون الابن من التبني كالابن من النسب تماما، والذي يتزوج يعني بامرأة تزوج بها ابنه من التبني كأنه تزوج بزوجة ابنه بالضبط، وكان هذا يعني عندهم شيئا يعني شنيعا لا تستسيغه نفوسهم. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية، أراد الله تعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية عن طريق تزويج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزينب. ويعني يلاحظ أنه بالنسبة للعادات التي تكون يعني مستشرية في المجتمعات يعني لا يكفي في تغييرها القول، يعني أحيانا القول وحده لا يكفي في تغيير العادات التي تكون يعني راسخة ومتأصلة في المجتمع، وإنما تحتاج إلى أفعال من القدوة يعني ممن يقتدى بهم، ويعني ثم بعد ذلك يقتدي به الناس في الأفعال، لكن القول وحده أحيانا كثيرة لا يكفي، مهما يعني نصح الناس وبين لهم وكذا لا يقبلون هذا إلا إذا كان لهم يعني قدوة فيها. فأراد الله تعالى أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل للناس، ويتزوج بابنة ابنه من التبني الذي يعني كان تبناه سابقا، ثم طبعا بعد ذلك نسبه إلى أبيه، حتى يبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني وعادة معاملة الابن من التبني ومعاملة الابن من النسب وإعطاء أحكامه. ف يعني هذا يشبه مثلا يعني إذا كان مجتمع مثلا من المجتمعات وترسخت فيه مثلا عادة المغالاة في المهور، وخلاص صار عرفا في المجتمع وكذا، أن المرأة مثلا لا يقل مهرها من هذه القبيلة أو من هذا من أهل هذه الدولة أو كذا، لا يقل عن كذا أو كذا. فمهما يعني نصح الناس في تقليل المهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتتكلم هنا بالصدق الناس يعني لا يمكن هنا تغير هذه، هذا خلاص عرف يعني وعادة يعني الناس تعرف عليه. أو مثلا مسألة الزواج مثلا، مثلا يكون مثلا في يعني قبائل تفخر على قبائل وكذا، هؤلاء لا يتزوجون هؤلاء وكذا، يعني مهما يعني نصحوا في هذا أو كذا يعني لا يمكن أن يتم الاستجابة بالأقوال. لكن مثلا لو فرض مثلا أن مجموعة مثلا من الأمراء والوجهاء المجتمع وكبار العلماء وكذا، وكلهم مثلا صاروا يزوجون بناتهم مثلا بمهور زهيدة وكذا، والأمر يعني فشى وانتشر، خلاص الناس في هذا الحال تقتدي بهم، يقول لك يعني بنتنا مش أفضل من بنت الأمير الفلاني والإمام الفلاني والتاجر الكبير الفلاني وكذا، وتبدأ العادة تتغير بالقدوة يعني الأفعال. لكن طالما نصائح قولية فقط وعادة يعني راسخة في المجتمع وكذا، يكون تغييرها صعب. ف يعني الخلاصة يعني أن الله تعالى أراد يعني أن يكون إبطال عادة التبني بهذا الفعل، بأن يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، وبالفعل يعني حصل بعد ذلك أن طلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتميزت زينب في زواجها لأن الله تعالى هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بدون ولي ولا عقد يعني من البشر كبقية العقود. لهذا كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله تعالى قال النبي زوجناكها، خلاص هذا العقد الله تعالى زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه يعني مزية له. طبعا هذا هو التفسير الصحيح للآية الكريمة. طبعا بعض التفاسير فيها يعني آراء ضعيفة وموضوعة لا تليق أبدا يعني بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ليس لها أي إسناد صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه، يعني بعض المفسرين وكذا يذكرون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه أنه كان يعني معجبا بزينب وراغبا أن يتزوج بها، يعني كان يحب زينب ويرغب في الزواج بها وكذا، وهي زوجة لزيد أثناء كونها يعني مزوجة بزيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يطلقها حتى يتزوجها هو وكذا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح من جهة الإسناد، ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق بامرأة متزوجها ويكون يعني راغبا في أن يطلقها زوجها وكذا، هذا غير صحيح. وإنما الذي حصل أن الله تعالى أوحى إليه كما ذكرنا أنه سيتزوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي الخوف من الناس، يعني الإشفاق من الضجة التي سيثيرها الناس والبلبلة التي ستحصل بسبب هذا الزواج، فهذا الذي كان يخفيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك يعني حصل أيضا المواقف المشهورة يعني في سيرة زيد، أنه بعد أن صار مولا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكذا، أعمامه سمعوا بأنه أسر، يعني سمعوا بأنه بيع في مكة، ظلوا يبحثون يعني عن خبره ويتتبعون يعني قصته وكذا، فتوصلوا إلى أنه بيع في مكة، وسمعوا أنه اشتراه رجل من أهل مكة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فيعني بعد مضي يعني سنوات من بقاء زيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عماه إلى مكة وتوصل إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصل إلى زيد وقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وأن زيدا هذا هو ابن أخيهما، وأنه أسرته خيل من تهامة وباعوه القصة كذا كذا، وأنهم يرغبون في أن يعوضوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما يشاء من الأموال ويرده إليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له، قال يعني هذا إيه، يعني هذا زيد عندكم، يعني هو مخير، إذا شاء أن يذهب معكم فليذهب، ولا أريد إيه أي شيء، يعني إذا شاء أن يذهب معكم فليذهب، ولا لا أريد يعني أي مقابل إيه على هذا، وإذا أراد أن يبقى معي فلا أتركه، إذا أراد أن يبقى معي فإني لا أتركه. فخيروا زيدا فاختار أن يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب في الرجوع مع أعمامه. فلما رأوه يعني يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسرورا ومطمئنا وكذا، طابت يعني نفوسهم وتركوه عند الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوه. بعد ذلك نأتي إلى يعني زيد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر زيد رضي الله عنه أيضا إلى المدينة، وخرج أميرا على سبع سرايا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سبع سرايا، وكذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، استخلفه على المدينة في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج للغزو وترك زيدا أميرا على المدينة في بعض الغزوات. ثم لما كانت موقعة مؤتة، معركة مؤتة، ومعركة مؤتة أحيانا تسمى غزوة مؤتة، رغم أن العرف الشائع أن الغزوة هي المعركة التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكن السرية هي المعركة التي لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، المعركة التي يكون في زمنه لم يشهدها يقال لها سرية، لكن مؤتة بالذات أحيانا يسميها أهل السير غزوة، بسبب أنها كانت يعني معركة ضخمة كبيرة تشبه الغزوات، السرايا في الغالب تكون مجموعات كده صغيرة تكون عملت. والأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كأنه موجود في الغزوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة متابعا بالأخبار ويقص على أصحابه الذي يحصل أولا بأول، فكان يعني كأنه متواجد في المعركة ويديرها، ولكن عن بعد يعني صلى الله عليه وسلم. فمعركة مؤتة يعني كما ذكرنا كانت بين المسلمين والروم، وكان عدد جيش المسلمين 3000 وعدد جيش الروم يعني طبعا هناك يعني آراء وكذا، وبعضهم أوصلها إلى 200,000، بعضهم وصلها إلى 200,000 يعني من جنود الروم، كان العدد يعني ضخم جدا. وحصلت هذه المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمراء أمراء الجيش، فقال يعني أميركم إيه زيد بن حارثة، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فبالفعل خرج الأمراء واستشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان الأمير على المعركة، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، ودفن هناك يعني بمؤتة، مؤتة الآن في حدود الأردن، داخل الأردن يعني مدينة بالأردن حاليا، فاستشهد هناك بغزوة مؤتة ودفن هناك رضي الله عنه وأرضاه. ثم استشهد بعده جعفر كما ذكرنا بالأمس، وبعد ذلك استشهد أيضا عبد الله بن رواحة، واختار المسلمون خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فكتب الله النصر على يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله. جزاك الله. سبحان الله. نعم هذا معقول طبعا، نعم يعني صلاة الحادثة كأنها تكررت يعني أكثر من مرة. أخونا يذكر يعني أنه في مؤتة في الأردن وكذا يعني كانوا يبنون يعني هناك عند قبور الشهداء وحفروا، فالفأس يعني أصاب جسد يعني أحد شهداء مؤتة رضي الله عنهم من الصحابة، فانبعث الدم يعني انفجر الدم من جسده كأنه يعني ميت الآن، رغم أنه مقبور يعني في قبره هذا 1400 سنة. وسبحان الله الحادثة هذه أيضا حصل يعني موقف مشابه يعني في مقابر شهداء أحد بالمدينة، مقابر شهداء أحد بالمدينة. يحكي أحد علماء العراق يعني المشهورين اسمه الشيخ محمود الصوار، الشيخ محمود الصوار أحد علماء العراق، وكذلك يحكي برضو الشيخ محمد الشنقيطي، يحكي أن أباه الشيخ محمد الشنقيطي اللي هو المشهور المعاصر أبوه محمد المختار الشنقيطي، كان ممن حضر في هذه اللجنة مع الشيخ محمود الصواف ومجموعة من علماء البلاد الإسلامية وكذا. كان حصل سيل في مقابر شهداء أحد في المدينة، ويمكن الحادثة هذه قد تكون في 50 سنة أو شيء من هذا القبيل، حصل سيل يعني في المدينة وكذا، وعند في مقابر شهداء أحد، واحتاجوا إلى يعني انكشفت يعني بعض قبور الصحابة واحتاجوا إلى نقلهم أو يعني إعادة دفنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هناك يعني لجنة من العلماء يعني أشرفوا على هذا، وقالوا يعني يذكرون ويحلفون يعني أنهم رأوا يعني أجساد الصحابة رضي الله عنهم كما هي يعني طرية كأنها يعني ماتت بالأمس، يعني أجسادهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأوا أجساد أكثر من صحابي من انكشفت قبورهم يعني وكأنهم يعني ماتوا بالأمس، يعني جلدهم طري رضي الله عنه. نعم. نعم. بالنسبة لعمر رضي الله عنه لما ابتدأ يعني جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، فهذه عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه. هل هذه تعتبر بدعة أو إحداثا في الدين مثل البدعة التي يحدثها المتصوفة وغيره؟ الجواب كلا، يعني هي سميت بدعة. نعم. أخونا يسأل عن جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة التراويح الرجل يصلي بصلاته الرجل والرجل يصلي بصلاته الرهط، يعني كان الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إيه مجموعات مجموعات كذا، أحيانا الرجل يصلي وحده والرجل معه آخر أو معه يعني نفر قليل يصلون خلفه. فدخل عمر رضي الله عنه يعني وجد الناس يصلون كذلك، فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وبعد ذلك أيضا صار يصلي معهما أبو حليمة معاذ الأنصاري رضي الله عنه أجمعين، فكانوا يؤمون بالناس يعني يتناوبون الإمامة يعني في صلاة التراويح، فجمعهم عمر على إمام واحد ودخلوا الناس مجتمعين، فقال نعمة البدعة هذه، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني ما يصلون في أول الليل لو أنهم يعني اجتمعوا صلوها في آخر الليل لكان أفضل، لكن يعني يشق على الناس. فهل هذه بدعة؟ الجواب يعني أنها بدعة يعني بمعنى أنها شيء يعني تجديد لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تركها الناس فجددها عمر رضي الله عنه وأحياه، يعني هي اسمها بدعة لكن هي في الحقيقة لا ينطبق عليها تعريف البدعة اللي هي بمعنى إحداث شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، إن البدعة هي يعني طريقة في العبادة أو في الدين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فموضوع الاجتماع لصلاة التراويح لا ينطبق عليها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جمع الناس وصلى بهم إماما صلاة التراويح صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات تقول 3 ليال وبعض الروايات تقول يعني 5 ليال، 5 ليال أو 6 ليال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي بأصحاب صلاة التراويح جماعة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء الناس في الليلة السابعة أو في الليلة الرابعة على حسب يعني اختلاف الروايات لم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم ولم يداوم على لم يواصل الصلاة بالناس جماعة خشية أن تفرض عليهم. فإذا الاجتماع على صلاة التراويح هو في الأصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لعلة وهي خشية أن يفرض عليه، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة، خلاص لا يخشى أن يفرض شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنه يعني اخترع شيئا جديدا وإنما أحيا سنة كانت من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها لعذر من الأعذار، وهذا العذر زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحياها عمر مرة أخرى رضي الله عنه. نعم تفضل. زينب بنت جحش هي نعم بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كانت أكبر منه سنا، نعم كانت أكبر منه سنا، نعم رضي الله عنه كانت أكبر منه سنا رضي الله عنه، لا اللي هي بركة يعني والله بالتحديد يعني ما ممكن نراجع إن شاء الله سنها بالتحديد يوم تزوجها، لكن هي كانت أكبر منه. طبعا الحضنة يعني لا يشترط أنها تكون يعني مثلا يوم الحضنة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون فرق السن بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرا، يعني ربما يكون مثلا يعني زي مثلا الآن مثلا لو بنت مثلا عمرها 10 سنين أو كذا ممكن ترعى طفلا صغيرا أو شيء، ربما يكون يعني أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة يعني أو كذا. نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.